ومعلوم أن هذا الذي يصنع به كذا أنه حصى صغير يكون مثل حب الحمص أو دمن الغنم بهذا القدر. لهذا قال بمثلهن فرموا، يعني بمثل هذه الحصيات أرموا وإياكم وتجاوز ذلك، إياكم الغلو، أن يظن الإنسان أن الرمي بالكبير أنه أبلغ وأنه أرضى لله، فإن هذا زيادة على المشروع، والزيادة عن المشروع يكون بدعة وضلالة فهي غلو. وهكذا يقال في جميع أمور الدين، لا يجوز أن تزيد عن الأمر الذي شرعه الله لك، فإذا زدت فقد غلوت، والغلو أنك تأتي بزيادة لم تشرع. ومعنى ذلك أننا مقيدون بأمر الله جل وعلا وشرعه، لا يجوز أن نتجاوز ما أمرنا الله جل وعلا به، وهذا معنى كوننا عبيد، عبيد لله جل وعلا، استعبدنا بأمره نتبع ونطيع، ولا نأتي بشيء من عند أنفسنا، وإن ظننا أن هذا يكون أبلغ في الطاعة أو أبلغ في غيظ العدو، فإنه يكون خروجا عن الدين الذي جاء به المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك موضوع هذا الباب، وهو الحب، حب الصالحين، يجب أن يكون على ضوء أمر الله، على ضوء كتاب الله، لا يتجاوز، تحبه لله جل وعلا ولا تجاوز ذلك، أنك تجعل له شيئا مما هو لله جل وعلا من الدعاء أو التوسل والتعلق به أو نحو ذلك، فإن هذا يخرج الإنسان من الدين الإسلامي ويجعله ملتحقا بنوع من الشرك، لأن العبادة لله وحده والدعاء تعلق القلب يجب أن يكون بالله وحده جل وعلا. ويكون الشاهد من الحديث أنه حذرنا من الغل، لأن قوله إياكم تحذير، إياكم أن تقعوا في الغلو أو تفعلوه، فإن الغلو يقول أهلك من كان قبلكم، مثل ما سمعنا في القصة السابقة التي هي سبب وقوع الشرك في بني آدم، فإنها تجاوز الحد المشروع الذي شرعه الله جل وعلا في حب عباده، لأن الحب يجب أن يكون لله وفي الله، ولا يجوز أن يكون حبا تجاوز ذلك فيكون مع الله، فإن هذا شرك بالله جل وعلا. وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله في باب قوله جل وعلا ومن الناس من يتخذ أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله. وقوله أهلك من كان قبلكم، الذين كان قبلنا الأمم كلها قبلنا، يعني في الوجود وفي إرسال الرسل إليهم، فيقول إنه فإنما، وهذه هنا إنما تدل على الحصر، أنهم هلكوا في هذا السبب، بهذا السبب هلاكهم في الغلو، وسواء كان الغلو في هذه المسألة يعني في الحب أو في غيره، فهو يخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا سبب هلاك الأمم، ولهذا حذرنا من ذلك، فيجب أن نحذر ولا نقع فيه. فالغلو يقع في الأمر ويقع في النهي ويقع في الأفعال كلها. ثم قال ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، قالها ثلاثا: المتنطع هو المبالغ في الكلام المتشدق به أو المبالغ في الفعل والقول أو في العقيدة في الاعتقاد، إذا بالغ في ذلك وتجاوز الأمر الذي شرع فيه فهو بمعنى الحديث السابق. وهلك يعني الهلاك هو الخسارة والحصول في العذاب، والذي يهلك يكون مصيره دار البوار، نسأل الله العافية. وقوله قالها ثلاثا مبالغة حتى تحفظ عنه ويكون قد بلغ ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فهو مبالغة في التبليغ والإنذار، هذا يدلنا على أن الله أمره بهذا وأنه بذلك قام بإبلاغه عن الله جل وعلا، وقد أعذر من أنذر. فهذه الحديث مع الآية السابقة تدل على أن سبب الكفر وترك الدين هو تجاوز الحدود، يعني تعديها، الحدود التي حدها الله جل وعلا، وسواء كان التجاوز أو التقصير، يعني النقص يأتي من هنا، إما أن يقصر الإنسان في الأمر فلا يقوم به ويترك، وهذا أمر عظيم، أو يتجاوزه إلى أن يضيف إليه شيء لم يشرع فيكون هلاكه بهذا أو بهذا. والشيطان دائما ينظر إلى ما يميل إليه الإنسان فيزين إليه له ما يميل، سواء الزيادة أو النقص، ولا يبالي بأيهما ظفر، لأن كل واحد منهما فيه الهلاك. فيجب الإنسان أن يكون حذرا من الوقوع في حبائله وفي اتباعه حتى لا يكون من أتباعه فيكون قد استولى عليه، ولا سيما وقد جاء الرسول صلى الله عليه وسلم بالبلاغ المبين وبين غاية البيان. ولا عذر لإنسان أعطاه الله جل وعلا عقلا وفكرا وأعطاه صحة أنه يقول: ما عرفت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أهم من كونه يبحث عن الرزق ويبحث عن الراحة، يبحث عن المسكن وما أشبه ذلك، أهم منه بكثير جدا، لأن عليه تترتب سعادته في المستقبل، فيجب أن يكون اهتمامه بذلك أكثر. والأمر في هذا ميسر، ليس صعبا، لأنه موجود في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله، وإنما على الإنسان أن يحرص على الفهم، وإذا لم يدرك المقصود فيجب عليه أن يسأل: واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا يسوغ له أن يمنعه كونه كبيرا أو كون له منصب أو ما أشبه ذلك، فيغلب عليه الشيطان ويقول: عيب عليك أن تسأل أو أنك تبحث بهذا الشيء. أما التساهل في هذا الأمر فهو يدل على عدم الرغبة في الآخرة، والرغبة عندما عند الله جل وعلا، وهذا شيء لا بد للإنسان منه. فكلنا يوقن بأنه سيموت وينفرد في قبره وحده، ولا يكون معه في قبره إلا عمله، فإن كان العمل صالحا وخالصا لله فهو في خير وسعادة، أما إذا كان قد فرط وقصر فإنه سوف يحاسب ويندم حينما ينفع الندم ويفوت الوقت. فالإنسان عمره هو تجارته، عمرك في هذه الدنيا هي التجارة التي لا تقدر بثمن، إذا استعملتها في طاعة الله جل وعلا والبحث عن السعادة وجدت ذلك وأدركته بإذن الله. أما إذا تقصرت أو فرطت أو تساهلت فسيمضي الوقت ويأتي الأجل ثم لا يمكن الاستدراك. هذا نقول أمر مهم جدا يجب على الإنسان أن يعتني به أكثر من عنايته بأمور الدنيا. والتوفيق بيد الله جل وعلا يوفق من يشاء، وإنما على المرء أن يتعلق بربه ويسأله الهداية دائما والثبات على الهداية والتوفيق لإصابة الحق. قرآن المسائل. فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. يعني هذا قد يكون هذا الكلام غريب علينا، يقول من فهم هذا الباب أن سبب كفر الناس تركهم دينهم هو الزيادة في حب الصالحين، والبابين اللذين بعده وسيأتي البابان الذي بعد هذا أحدهما ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده، يعني كيف إذا عبد ذلك الرجل. والثاني باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، لأن الواقع الذي فيه بلاد المسلمين كثيرا يشاهد أن هذا واقعها، أن هناك قبور تقصد وتعبد ويقدم لها النذور ويستنجد بأصحابها ويسألون تفريج الكروبات وكشف المهمات والنصر على الأعداء وغير ذلك، وهذا معناه خروج عن الإسلام. فبذلك يكون من كان يعتقد أن هذا دين وأن هذا ينفع فالإسلام عنده لا وجود له، ليس غريبا فقط، لا وجود له، سلك مسلكا غير مسلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فوجه الغرابة أن هذا الأمر خفي على كثير من الناس، حتى اعتقد كثير من الناس أن هذا هو الدين وأن هذا هو الذي يقرب إلى الله وبه تحصل السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا غريب جدا، لأن هذا عكس ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. هذا وجه كونه غريبا. نعم. الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. أول شرك يعني معرفة أول ما حدث الشرك في بني آدم أنه بسبب محبة الصالحين، يعني الزيادة في الحب، الغلو في ذلك، والزيادة حيث تجاوز بهم الحب إلى أن جعلوا لهم ما لله جل وعلا من الطلب، طلب النفع أو الطلب بأن يدفعوا عنهم الضر مع أنهم أموات لا يملكون صغيرة ولا كبيرة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر فضلا عن أن يملكوا لغيرهم، وهذه صفة الخلق كلهم لا يملكون مع الله شيئا، ولكن إذا قضي على فكر الإنسان وقضي عليه بأنه يكون متجها إلى اتجاه معاكس فيصبح تفكيره ونظره هو الذي يجني عليه الضرر لأنها انعكست الأمور عنده، والسبب في هذا كله ترك أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الشرك هل كان جاءهم رسول قبل هذا؟ نقول نعم، رسولهم أبوهم، أبوهم آدم عليه السلام، إنه رسول من الله أرسله إلى بنيه فكان يأمرهم بالإخلاص والتوحيد حتى حدثت هذه الحادثة، وهذا أول وقوع الشرك. وذلك أن الأصل في بني آدم التوحيد، لا كما يقوله علماء الاجتماع وعلماء اليهود الذين يريدون أن يضلوا الناس، يقول الأصل في بني آدم الضلال والشرك، حتى تطور النظر والفكر، العقول نضجت فصاروا يتخلصون من الخرافات والأمور التي كانت. إن هذا عكس ما عكس الأمر، الله أخبر أن الناس كانوا أمة واحدة على الحق حتى حدث ما حدث فيهم، وسبب ذلك الغلو والتجاوز في حب الصالحين والتصوير، كلاهما التصوير، تصوير العظماء، لأن التصوير تصوير العظماء والكبرى، ولا سيما إذا كانوا يعتقد صلاحهم وعلمهم، إن هذا قد يحدوهم إلى أن يعظموهم أكثر مما يجوز في الشرع ويقعوا في الشرك بسبب ذلك. معرفة أول شرك حدث في الأرض، يعني معرفة سبب أول شرك حدث في الأرض، وهو بسبب هذه الحادثة التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه في دعوة نوح عليه السلام، وهي سبب أيضا إرسال نوح إلى قومه، تمسكوا بهذا الشرك وبقوا عليه، وصار بعضهم يوصي بعضا بعدم الإجابة نوح والحذر من ذلك، يحذرون منه ويأمرون بالتمسك بعبادة هذه الأصنام، فأهلكهم الله جل وعلا بالغرق الذي عم الأرض كلها، ولم ينجو منه إلا من كان في السفينة. نعم. الثالثة، أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. يعني أن أول السبب هو نفسه، يعني الزيادة على الشيء الذي شرعه الله جل وعلا، فيغير الدين بهذا السبب، وهذا موجود بكثرة، ولهذا تجد تمسك بعض الناس بالبدع أكثر من تمسكهم بالواجبات التي أوجبها الله جل وعلا بسبب تزيين الشيطان وهوى النفوس، لأن تقيد الإنسان بالأمر والنهي فيه صعوبة، صعوبة على النفوس، فلا بد من حملها على ذلك والصبر، لهذا كان الصبر من الفرائض، الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية مما فرضه الله جل وعلا على الإنسان حتى لا يتجاوز ويخرج عن الطاعة، طاعة الله جل وعلا، إلى معصيته. ومن ذلك أيضا الصبر على الأقدار، فالصبر ثلاثة أقسام وكلها واجبة، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره، بأن والصبر معناه الحبس، حبس النفس على الشيء الذي طلب منها، ولهذا يقال فلان قتل صبرا، يعني يحبس ثم يقتل، يمسك ثم يقتل. والصبر قد يكون فيه مرارة، يعني على النفوس، فيحتاج إلى تحمل، ولهذا أمرنا الله جل وعلا بالاستعانة به على الطاعة، فقال واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا على تنفيذ الأوامر والحرص عليها والانكفاف عن المعاصي بالصبر وبالطاعة، ومن أهمها أهم الطاعة الصلاة. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته وقال: ألا لا دين لمن لا صبر له. فإذن الصبر لا بد منه. نعم. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. يعني قبول البدع للنفوس إنها تقبلها. البدع هو كل محدثة أحدثت في الدين، يعني الشرع الذي لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم، دين يتعبد به لم يشرع، سواء كان كبيرا أو صغيرا، كثيرا أو قليلا. والنفوس قد تحب ذلك، ولهذا تجد كيف يتمسك الناس بأشياء لم يأتي أمر بها بل جاء النهي عنها، ويعظمونها أكثر من تعظيم الفرائض، بسبب أن النفوس تحب الأشياء التي خرجت عن الشيء المعتاد دائما. وهذا هو معنى قول بعض السلف: المبتدع لا توبة له، يعني أنه يشرب قلبه حب هذه البدعة فلا يتخلص منها. ما هو معنى أن الله لا يقبل توبة التائب؟ كل تائب إذا كانت توبته صادقة واستوفت الشروط يقبل الله توبته، ما دام لم يغرغر، دام حيا في الحياة، وما دام لم تأتي الآيات الكبرى التي تضطر الإنسان إلى الإيمان. فإذا تاب تاب الله عليه، وأمرنا الله جل وعلا بالتوبة وأجبه علينا، قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قل العلماء: توبة النصوح هي التي تشتمل على الإقلاع من الذنب وتركه أول شيء، ثم الندم على فعله، ثم العزم الصادق بأنه لا يعاوده ما دام حيا. عزم، ما هو فعل، عزم، يعزم عليه. لأن الإنسان قد يحصل له هذا ثم يأتيه الشيطان يزين له مرة أخرى ويوسوس له ونفسه ثم يقع مرة أخرى، ولكن إذا وقع مرة أخرى يجب أن يعود إلى التوبة مرة أخرى، وهكذا دائما. فكذلك يقول جل وعلا: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فمعنى ذلك أن التوبة واجبة مطلقة من كل ذنب وفي كل وقت، ومن لم يتب فهو ظالم، ظالم لنفسه. التوبة تقبل من المبتدع ومن المشرك ومن غيرهم إذا كانت خالصة بشروطها. نعم. الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. مزج الحق بالدين يعني خلط الحق، خلط الحق بالباطل، هذا معناه. وقد أخبرنا ربنا جل وعلا عن اليهود أن هذه صفتهم: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وهذا هو الضرر الذي يصيب الناس، ولا سيما إذا حصل هذا من العلماء، لأن الناس تبع لهم ويكون ذلك فتنة، سأل الله السلامة. فيقول إن هذا هو السبب، وذلك أخذ من هذه القصة. فالحق أولا الحب في الله، الحب لله وفي الله، هذا حق مأمور به. والثاني يقول فعل قوم من العلماء أو من الصالحين أرادوا به خيرا، فظن به من بعدهم أنهم أرادوا غيره فوقعوا في الباطل، يقصد بذلك التصوير، تصويرهم، تصوير هؤلاء ونصبه صورهم في مجالسهم لأجل أن يتذكروا أفعالهم فيجتهدوا اجتهادهم. هذا أرادوا الخير في هذا، ولكن هل استمروا على هذا؟ لما مات هؤلاء وجاء من بعدهم تخيلوا أن المقصود به التقرب بهذه الصور إلى الله جل وعلا وطلب الشفاعة بها والتوسل بها كما يقع الآن لكثير من الناس. فهذا معنى مزج الحق بالباطل، فيكون فيه الضرر البليغ الذي يكون فيه ترك الدين. وهكذا في غير هذه المسألة، في كل مسألة من المسائل التي فيها المخالفة لا بد أن يكون في هذا الشيء، لأن الأمر لو كان باطلا خالص ما فيه شيء من الشبهات ومن الأمور التي تزين ما قبله الناس. ولكن إذا حسن وزين إما بالكلام أو بالوعود أو بالظنون أو بالأمور الكاذبة الكذب، لأن الناس ما كل يعرف أن هذا كذب، فإنها تتبع على ذلك طلبا للخير، والواقع أنها صارت سبيلا للشر. نعم. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. ويقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. يعني هذه تزد الظالمين، والظالم هو المشرك. وقوله وقالوا يعني جمهورهم أو كبراؤهم والملأ الذي يسمع لقولهم، قوم نوح يوصون أتباعهم لا تذرن، يعني لا تتركوا آلهتكم، لقول نوح ودعوته، ثم عطفوا على ذلك وخصوا هؤلاء المسميات الخمس، ود ويغوث ونسر ويغوث ويعوق ونسر. فهذا تخصيص بعد التعميم. وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا يعم كل مألوه ومعبود، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا زيادة عناية بهؤلاء أنهم يتمسكوا بها. فهم يقولون لا تستجيبوا لنوح بأن تتركوا هذا، فتمسكوا به فأهلكهم الله جل وعلا ونجى نوح. نعم. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. يعني أن هؤلاء كانوا أولا على الحق ومضى على الحق قرون عدة، كما قال ابن عباس 10 قرون، فلما حدثت هذه القضية صار ينقص الحق حتى صار الدين شرك، دين أهل الأرض الشرك كله بالله جل وعلا بسبب هذه الحادثة. ثم أصبح هذا هو الذي يوصى به ويتمسك به ويحذر من دعوة المصلحين، دعوة الرسل الذين أرسلهم الله لهداية البشر. فكيف انقلب الأمر؟ فلا بد أنه أولا بدأ الشر شيئا فشيء، ثم زاد حتى تراكم وصار بدل الحق. يقول إن هذه جبلة، والجبلة هي الخلقة التي يخلق عليها الإنسان، وهذه الجبلة لا بد أن تغير، وتغييرها بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا ينافي هذا كون الإنسان، كون الله جل وعلا فطر عباده على الحق. والفطرة ما هي معناها أن الإنسان خلق مؤمنا، ولكنه خلق مستعدا لقبول الإيمان ومهيئا لذلك، ما خلق نافرا عن الحق. فإذا جاءه الحق صار مقبولا في نفسه، في فطرته، صار مطابقا لما في فطرته. هذه هي الفطرة. ولهذا تجد مثلا الدعوات الموجودة، مثل دعوة النصارى وغيرهم من الأديان، لو مثلا قوبلت بدعوة الإسلام ما كان لها سوق ولا كان لها رواج عند الناس، لأن الدين الإسلامي يناسب الفطرة، الفطر، بخلاف دين التثليث ودين الشرك ودين، فإنه لا يناسب. وإنما يصير الإنسان إليه إما لحاجة، حاجة في بدنه مثل مريض يعالج ويلقن ذلك في وقت مرضه، أو حاجة في أكله وشربه وملبسه وما أشبه ذلك. ويعين على هذا كله الجهل، الجهل بدينه. فإذا جاء الدين الحق نبذ هذا الدين الفاسد ولم تقبله الفطر. وهكذا الباطل كله الفطر لا تقبله إلا إذا غيرت. فلهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والمقصود بالأبوين يعني المربي الذي يربيه، سواء كان الأب أو المعلم أو غيرهما. إذا لقنه هذا الشيء خلاص تغير. نعم. الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. البدعة كما عرفنا أنها الزيادة التي يتعبد بها لم يأتي بها الشرع، وتكون سبب الكفر، يعني سبب الخروج من الدين الإسلامي. وإبليس يحبها أكثر من محبته للمعاصي، وإن كانت في النظر أنها أقل، لأن الدين، لأن البدعة تصبح دين يتمسك به الإنسان، كيف يتوب من دينه ويرى أنه دين؟ ما يتوب منه. بخلاف المعصية، الإنسان إذا وقع في معصية عارف أنها معصية، تجد في نفسه وفي قلبه نفور من ذلك، ودائما يؤنبه قلبه، كيف تقع في هذا؟ الله يراقبك ويعلمك. ثم هذا يكون داعا للتوبة، بخلاف البدعة إذا وقع فيها وهو يعتقد أنها دين ما يخطر في باله هذا، بل يخطر في باله أنه يثاب عليها فيبقى متمسكا بها. هذا هو معنى قولهم هنا إن البدعة لا يتاب منها، أو قوله في هذا أن الشيطان يحب البدعة أكثر من حبه للمعصية. نعم. التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. نعم. ولو حسن قصد الفاعل، يعني كون الشيطان في هذه القصة جاء إليهم وقدم لهم نصيحة، قل لو صورتم صورهم ونصبتموها في الأماكن التي كانوا يجلسون فيها ويتعبدون فيها فإذا رأيتم صورهم تذكرتم فعلهم فاجتهدتم اجتهادهم. هذه جعلها نصيحة لهم وفعلوها وانتفعوا بذلك، ولكن ما هو هذا المقصود، ليس هذا مقصود الشيطان، مقصوده بعيد، أن هذا هؤلاء سيموتون وينسى السبب، فإذا نسي السبب جاء يزين لهم أن آباءكم وأجدادكم كانوا نصبوا هذه الأنصاب للتوسل بها والتشفع بها وطلب الطلب منها، يوقعهم في الشرك، وهذا الواقع، هذا اللي حصل، فأدرك مراده بهذا. نعم. العاشرة، معرفة القاعدة الكلية، وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. يعني هذا أخذ من قوله صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو كما عرفنا الزيادة على المشروع، كل زيادة على ما شرعه الله فهو غلو. نعم. الحادية عشر، مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. هذه يعني أولا العكوف هو الجلوس، عكف في المكان جلس فيه، ومعلوم الإنسان له عقل وله فكر، ما يقدم على شيء إلا وهو يرى أن فيه نفع له، أما أن يقدم عام أمور لا تنفع أو تضر فهذه ما تكون لمن يكون عنده العقل، وإن كان هذا في فكره فقط ويكون الواقع على خلاف ذلك. فيقول المضرة وكوف القبر، وإن كان المقصود العمل الصالح لأنه يؤول فيما بعد إلى الشرك، هذا المقصود. وثم العكوف على القبور ما هو ليس مشروعا، ليس مشروع في ديننا، لا يجوز أن يجلس الإنسان على القبر لأجل طلب نفع أو عمل، وإنما شرع الزيارة فقط، زيارته لأمرين، أحدهما التذكر، أن يذكرك أنك إذا نظرت للقبر تصورت أنك ستكبر فتجتهد، فيه موعظة، فالقبور فيها مواعظ في الواقع، لأنها هي المآل وهي المسكن الذي سوف يطول سكناك فيه أطول من سكناك في بيتك ولا شك، فيجب أن تستعد وتفكر في هذا، وسوف تبقى فيه وحدك، لا ولد ولا زوج ولا أخ ولا مؤنس إلا العمل، إن كان العمل صالح أنسك، وإن كان فاسدا عذبك، عذبك الله به، فلا بد أن تفكر في هذا عند الزيارة ويكون هذا مقصودك. المقصود الثاني الإحسان إلى الميت، لأن الميت انقطع عمله، ما يستطيع أن يستزيد حسنة واحدة، فإذا دعوت له واستغفرت له نفعه ذلك، وصل إليه أنه عمل شرع لأجل ذلك. أما إذا عكست القضية صارت الزيارة لأجل طلب الميت، الطلب منه، فانقلب الأمر على العكس، صارت الزيارة شركية بدعية بدل ما تكون شرعية مأمور بها نافعة، تصبح زيارة شركية مضرة مهلكة. أما العكوف أن يذهب يجلس عند القبور فهذا ليس بشرعنا، ليس مشروعا ولا يجوز، والعكوف عبادة، فلهذا يكون العكوف في المساجد التي تقام فيها الجماعات، لأن العاكف لا يخرج عبادة، عبادة لله جل وعلا. ولهذا أثنى الله جل وعلا على العاكفين وأمر أن يطهر البيت لهم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. العكوف في البيت، في المساجد، بيوت الله، ليست عند القبور وليست في أماكن أخرى إلا إذا كان جلوسا لا يقصد به العبادة، كون الإنسان يجلس في بيته أو يجلس في مكتبه أو يجلس في مكان آخر، هذا لا بأس به، لأن هذه أمور عادية لا يطلب بها العبادة، ليست عبادية وإنما هي عادية. أما أن يذهب إلى شيء مخصوص معين كالقبر وغيره فهذا غير مشروع. الثانية عشر، معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. التماثيل المقصود بها الصور، وقد جاء الوعيد عليها كثيرا. يقول بعض العلماء لم يأتي الوعيد على ذنب من الذنوب مثل ما أتى في التصوير، أنه فيه أمور عظيمة جدا، منها قوله صلى الله عليه وسلم: كل مصور يجعل له صورة في جهنم يعذب بها. وقوله كذلك: كل مصور يكلف أن ينفخ الروح فيما صور يوم القيامة. وقوله يقول الله جل وعلا: من أظلم من ذهب ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق شعيرة. وكذلك الحديث الثاني: أظلم الناس الذين يضاهئون بخلق الله. وقد تساهل الناس كثيرا في التصوير، أصبحت تجد في كل جيب إنسان إلا ما شاء الله جوالا يصور به، وصار التصوير هواية، يجوز يوقف ولده أو أخاه أو زميله ويصوره. ما الموجب لهذا؟ تصوير محرم، حرام، سواء نقشته بيدك أو أوجدت الصورة بآلة يعني معدة لذلك، لا فرق بين هذا. فالذي يحرك يده به مصور، هو المصور وهو الفاعل باختيار ذلك، ويكون عليه الوعيد الشديد. وقد سمعنا أن سبب وقوع الشرك هو التصوير، من التصوير، فلهذا جاء الوعيد عليه كثيرا. في الصحيح عن ابن الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. ومفهوم هذا الحديث بل نصه أن الرسول يبعث البعوث لطمس الصور وإزالتها وتسوية القبور، لأن بهذين الأمرين فتنة، فتن. يعني نقول أيضا من دلائل نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم كثرة الأحاديث التي ذكرها في الصور، لأنه لم تكن في وقته صور كثيرة بهذا، ومع ذلك جاءت أحاديث كثيرة تحذير من الصور، لأن الله أعلمه أنها سيقع في أمتي فحذر منه. والواجب على المسلم أن يخاف ربه جل وعلا ويراقب ربه ويجتنب الأمور التي تعود عليه بالضرر، ولا سيما أمور لا فائدة فيها. التصوير لا يصار إليه إلا للضرورة، ضرورة لا بد منها، إما جواز أو هوية أو ما أشبه ذلك، الشيء الذي لا بد له منها، فمثل هذا يكون مثل الضرورة لها قدر مقدرة انظر فيها. أما أن يكون هواية له وعبث بهذا الشكل، هذا نسأل الله السلامة أمر لا يجوز فعله أصلا، وقد يحدث في المساجد والمشكلة من هذا المصر. يعني زيادة على ذلك أمور محرمة تحدث في بيوت الله، نسأل الله العافية. نعم. الثالثة عشر معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. نعي قصة التي ذكرها في كون سبب كفر الناس التعلق بالصالحين وتصويرهم، وهي موجودة في كتاب الله وكذلك في كلام المفسرين يفسرونها، ومع ذلك يقول إن الناس غافلون عنها، غافلون عنها مع أنهم يتلونها ويقرؤونها. وليس هذا فقط، غفلوا عن أشياء كثيرة، ولكن هذه ظاهرة من الأمور الظاهرة، ولهذا يقول إنه إن الحاجة إليها ملحة. لنعرف السبب الذي وقع فيه تغيير الدين والوقوع في الشرك، كيف يعني يغفل عنها وقد ذكرها الله جل وعلا، وصار المفسرون مثلا يوضحونها ويبينونها، ونحن بأمس الحاجة إلى معرفتها، لأن الواقع الذي فيه كثير من الناس هو في هذه نفسه. فلو مثلا فهمنا ذلك لعرفنا هذا الواقع وخرجنا منه وابتعدنا عنه، هذا هو معنى كلامه. نعم. الرابعة عشر وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. هذا الكلام يعني فيه يعني غرابة عند بعض الناس، وليس هو غريبا في الواقع، لأن هذا الواقع الذي يحكيه، وليس معنى ذلك أن هذا للناس كلهم، وإنما هو لفئة وطائفة من الناس، ولا سيما في وقته الذي كان يكتب فيه هذا الكتاب، فإن البلاد بلاد نجد وما حولها وغيرها كان الشرك فيها ظاهر، عبادة القبور وعبادة الشجر، عبادة الأشخاص الأحياء والأموات، عبادة ظاهرة. وهذه القصة تبين أن هذا شرك، ومع ذلك يقول إنهم يقرؤونها في الكتب ويفهمون الكلام، ولكن الله حال بينهم وبين الانتفاع بذلك، هذا المقصود. وهذا أيضا موجود الآن في كثير من البلاد، تجد الذي يقصد القبور ويقدم لها النذور ويستنجد بأصحابها، يدعوهم ويتوسل بهم، فئات من الناس، وإذا مثلا قدمت إليهم ونعيتهم أو بينت لهم رموك بالعظائم، قالوا أنت لا تحب الصالحين أو أنت تكفر الناس أو ما أشبه ذلك، وتمسكوا بما هم فيه. ومع هذا كله لا يجوز أن يتركوا، يجب أن يدعوا ويبين لهم، ولعل الله جل وعلا أن يهديهم. ولكن ذكر الواقع غير الشيء الذي يجب، يعني يذكر الواقع من باب العلاج، من باب الحذر وحذر الوقوع فيه، وكذلك طلب التخلص منه، سواء الذي عافاه الله منه أنه يدعو إلى هذا الشيء، أو الذي قد ابتلي بشيء منه لعل الله أن ينبهه ويهديه فيرجع عنه. ما هو المقصود فقط ذكر الشرور وأن الناس كثير منهم يحب الشر، ما هو هذا المقصود؟ نعم. الخامسة عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني أنهم طلبوا شفاعة من صوروهم. وسبق في باب الشفاعة أن قلنا إن أصل الشرك هو طلب الشفاعة من المخلوق، أصل الشرك. فأوقعتهم هذه في عبادة المخلوقين الذين لا يملكون لأنفسهم شيئا. نعم. السادسة عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة. هذا لمن جاء بعدهم بعدما دعاهم الشيطان إلى ذلك واستجابوا لأنه وافق ما في نفوسهم. نعم. السابعة عشر البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم صلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين. لا تطروني يعني لا تمدحوني حتى تتجاوزوا الحد الذي حده الله لي بأني عبده ورسوله، لا ترفعوني فوق هذه المنزلة. هذا معنى النهي، فيجب أن تعرف حقه وأن تحبه أكثر من حبك لنفسك ولولدك ولوالدك وللناس جميعا. ولكن هذا ما هو معناه أنه إله مع الله، بل لأن الله أمرك بهذا والله جل وعلا يحبه، فأنت تحب ما يحبه ربك، ولأن الله جعله سببا في إنقاذك من الهلكات. اتباع الرسول فيه السعادة في الدنيا والآخرة، فيحب في الله ومن أجل الله ولأجل أن الله أمر بهذا. أما أن يكون حبه مع الله بأن تطلب منه، تقول يا رسول الله انصرنا، يا رسول الله اشفع لنا، يا كذا يا كذا، كما يقع لبعض الناس، فإن هذا خروج وهذا إطراء، وهو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون الإنسان وإن كان يقول يعتقد أنه حبيبه يكون هو عدوه، لأن الرسول عدو لمن عاداه، لمن عاد ربه جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فباتباعه وطاعته يحصل حبه، ولا يحصل بالدعاوي، الدعاوي لا تفيد شيء. نعم. الثامنة عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. المتنطع هو المتشدق الطالب للبلاغة والفصاحة تكلفا حتى يقال إنه بليغ وإنه فصيح وإنه، ويقولون النطع هو أعلى الفم فيتكلم بملء فيه. ولهذا جاء قال الذي يتخلل لسانه كما تتخلل البقرة بلسانها، وليس هذا خاصا في هذا. فالتنطع أيضا قد يكون بالفعل بأن يتجاوز الإنسان الشيء المشروع فيكون فيه تنطع، ويكون كذلك بالقول، ويكون كذلك في العقيدة في الاعتقاد، فهو مثل الغلو. نعم. التاسعة عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقدانه. نسي العلم، المقصود بالعلم السبب الذي صوروا من أجلها، فما صارت معبودة يعني هذه الصور حتى نسي السبب ذلك، فهذا جزء من العلم، علم بهذه المسألة فقط. ولا العلم في الذي جاء به الرسل ينفع في كل شيء في الدنيا وفي الآخرة،

فذكر الأدلة على هذا. والأدلة على ذاك أن التغليظ هو ما جاء في هذه النصوص من لعنة الذي يبني القبر أو يتحرى الصلاة عنده وأنهم شرار الخلق وأنهم كل هذه وعيد تدل على أن العبادة في هذا المكان أنه متوعد عليها. والعبادة والعبادة المتوعدة عليها لا تكون مشروعة بل تكون بدعة منهي عنها. فلهذا المقبرة أو القبر ليس محلا للعبادة كما سيأتي أيضا في الباب الذي بعد هذا، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ومعنى هذا يقول لا تجعلوا بيوتكم معطلة عن العبادة كالقبور، ما هو معنى أنكم لا تدفنوا فيها، هذا ما كان يفعل ولا يقصد. الموتى ما يدفنون في البيوت وإنما يدفنون في المقابر. قول لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من العبادة فتكون كالقبور. ولهذا قال فإن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، يعني اذكروا الله اقرأوا القرآن صلوا فيها، أما القبور لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها ولا يتعبد فيها. فهذا كان متقرر في شرع نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا معنى الوعي. ثم ذكر النصوص في هذا فقال في الصحيح، الصحيح يعني في الحديث الصحيح وإلا الحديث متفق عليه في الصحيحين، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. أم سلمة رضي الله عنها من المهاجرين الذين هاجروا للحبشة، والهجرة للحبشة كانت لما كان الصحابة مستضعفون في مكة يتسلط عليهم الكفار يفتنونهم عن دينهم ويعذبونهم ويكرهونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. قال إن في الحبشة ملك لا يظلم الناس عنده، اذهبوا اعبدوا ربكم هناك. فذهبوا، وقعت مرتين الهجرة للحبشة كما هو معروف في السيرة، وكانت أم سلمة من المهاجرين هناك، فذكرت ما رأت فيها. يقول إنها رأت كنيسة، والكنيسة هي متعبد النصارى، ما أن البيعة تعبد اليهود وهي العبادة لله جل وعلا، يجعلونها محل العبادة. ولكن فيما بعد تغير الأمر فصارت محل الفتن، محل للبدع ومحل الكفر، صور فيها الصور ويوضع فيها الصليب الذي يعبد وغيره، وهذا هذه أوثان. رأت فيها كنيسة، وهذه الكنيسة كانت تسمى مارية كما جاء ذلك في الحديث. يقول فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيها من الصور، يعني إنها فيها صور، والغالب أن الصور اللي فيها سورة مريم وسورة عيسى هكذا كما هو معروف في كنائس، وقد يكون فيها صور من يعظمونه من القساوسة ومن، والحبشة كانت ولا تزال في يد النصارى، كانوا يتعبدون بهذه البدع وهذه الضلالات. فقال أولئك، أولئك بكسر الكاف خطاب لأم سلمة لما ذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرت هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم. أولئك شرار الخلق، إذا كانوا مثلا يضعون هذه الأشياء لأنها وسائل للشرك لوسائل لعبادة غير الله. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، الصالح الرجل الصالح يعني في دينهم في وقتهم، والصالح هو الذي يكون عابدا لله جل وعلا على الدين الذي جاء به عيسى عليه السلام. الصلاح هو هذا، عبادة الله مع إصابة الحق، عبادة مع إصابة، إصابة الحق، وإلا لا يكون صالحا، يكون طالحا. فكانوا يعظمون هؤلاء كما عظموا الحواريين، والحواري هو صاحب عيسى الذين صحبوه صاروا معه ويتعلمون منه ويبعثهم في المهمات، يعني في الدعوة إلى الله، كما بعث الثلاثة إلى القرية الذين نزلت في قصتهم سورة ياسين. فهؤلاء الحواريون، ولهذا كان النصارى يعظمون الحواريين، قد يكون تعظيمه أكثر من تعظيم الرسل، ويجعلونهم بمنزلة الرسل. فهذه طريقتهم، وهذه ضلال، هذا الضلال، وقد حذرنا من الوقوع في مثل هذا. وهذا من التحذير، هذا الحديث من تحذيرنا أن نسلك مسلكهم، لأن هذا طريق الضلال وطريق الشقاء وعذاب الله جل وعلا. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، يعني سواء قال الرجل أو العبد كلاهما سواء، ولكن هذا شك من الراوي هل قال الرسول الرجل أو العبد، في هذا يعني أنه فيه التحري إلى اللفظ الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور. المسجد المقصود به محل السجود، محل الصلاة، فالكنيسة يقع عليها ذلك لأنهم يسمونها كنيسة، وهي محل التعبد، محل العبادة. ثم قالوا أولئك شرار الخلق عند الله، هذا الوعيد، شرار الخلق عند الله، لأنهم أولا صوروا، والثاني عبدوا عند القبر، تعبدوا عند القبر، ثم صار في النهاية عبادة تلك الصور وعبادة ذلك القبر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التمثيل. هذا الكلام هو لشيخ الإسلام بن تيمية، هو الذي قال هذا القول. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهي من أكبر الفتن التي يحصل بها تغيير الدين ويقع الناس بسببها في الشرك، كما مر في الباب الذي قبل هذا. هما فتنتان بهما سبب تغيير دين الله، وفيه سبب وبهما سبب الشرك. وهذا الكلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو من أجل مذمة النصارى فقط، لأن النصارى لا يقبلون هذا، وإنما المقصود بمن إذا سمعه انتفع به وقبله، وهو أمته، أمته التي استجابت له وتحرت طاعته. فهذا الكلام لهم يجب أن يحذروا هذا الشيء حتى لا يقعوا فيما وقع فيه أولئك الذين ذمهم وعابهم بهذا وأخبر أنهم شرار الخلق. فإذا كانوا شرار الخلق، فلا بد أن يكون الشر هذا له سبب، وهو هذا.